بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب تحريم التعذيب بالنار، وذكرنا من ذلك حديثين واتضح الحكم. هنالك ربما حديث آخر ينطوي على الحكم ذاته. المهم أن التعذيب بالنار غير جائز، ولا أعلم في ذلك خلافا، سواء كان المعذب ممن يستحق العذاب كمن استحق حدا أو نحو ذلك، أو لم يكن يستحق، طبعا من باب أولى، وسواء كان ذلك بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للحيوان. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها شخصا من أصحابه، في الطريق أمرهم الأمير أن يوقدوا نارا فأوقدوها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فأنا آمركم بأن تلقوا بأنفسكم في النار. ففكروا وتساءلوا فيما بينهم، واهتدوا إلى أنهم إنما دخلوا في هذا الدين واعتنقوا الإسلام فرارا من النار. نعم. فكيف يدخلون النار طواعية وبدون موجب؟ فلم يستجيبوا له. ولما عادوا إلى المدينة المنورة أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها لما خرجوا منها، أي لو أنهم فعلوا ذلك لعدوا منتحرين ولما خرجوا منها، لسبب: أولا لأن هذا انتحار، ثانيا لأن لو فرضنا أن إنسانا ما استحق العذاب فلا يجوز أن يعذب بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا خالقها. الباب الذي يليه عنوانه: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحديث متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله كعادته يبدأ الباب ببعض من آي الكتاب المبين المتعلق بموضوع الباب، وهنا افتتح الباب بآيتين. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية عامة في موضوعها. يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأمانات جمع أمانة، والأمانة هي الوديعة التي استودعت لديك وأؤتمنت عليها، أي وثق صاحبها بأنك ستكون أمينا عليها، ومن ثم سميت أمانة. يأمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانات الموجودة لدينا، وعرفنا معناها، يأمرنا أن نؤديها إلى أربابها. دخل في كلمة الأمانة هذه أنواع كثيرة، ومنها ما يتعلق بموضوع الباب، منها دين عليك لزيد من الناس، أو وديعة استودعتها، هذه أمانة وضعت عندك لا يجوز لك أن تفرط فيها، ولا يجوز لك أن تستعملها، ولا يجوز لك أن تنكرها على صاحبها، بل يجب أن تكون عند حسن ظن من ائتمنك عليها واستودعها لديك، فإذا طالبك بها يجب عليك بهذا الأمر الإلهي الواضح الصريح أن تؤدي هذه الأمانة إلى أصحابها. طبعا المناسبة في هذا الموضوع، لكن كلمة الأمانات هنا تشمل أكثر من ذلك. الحقيقة كل ما يتمتع به الإنسان أمانة. لو فكرت وتساءلت ما الذي أملكه أنا من نفسي، وأردت أن تجيب عن هذا السؤال إجابة دقيقة صحيحة، سيأتي الجواب: أنا لا أملك شيئا إطلاقا، لأنك لا تملك نفسك. نحن نقول الإنسان عبد، عبد لله عز وجل، حقيقة لا شك فيها. ما معنى أن الإنسان عبد؟ أي أنه مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يملك شيئا مما متعه الله سبحانه وتعالى به. فالعين التي تتمتع بها ليست ملكك، هي أمانة، والسمع والبصر والقوة واليد والرجل، كل الأعضاء التي هي أجزاء من كيانك، نعم متعك الله بذلك كله، لكن هل أنت تملك شيئا من ذلك؟ لا، لا تملك إطلاق. حقيقة هذه، المال الذي في حوزتك، أنا الآن لا أتحدث عن المال الذي أقرضك إياه زيد من الناس، لا، أنا أتحدث عن المال الذي جنيته بجهدك بعرقك. هل لدى السؤال الدقيق والإجابة الدقيقة، هل أنت تملك هذا المال؟ أبدا، أنت لا تملك هذا المال. لاحظوا في كتاب الله عز وجل: أنا ما رأيت آية ينسب الله عز وجل فيها المال إلى الإنسان نسبة تملك أبدا. ماذا يقول؟ يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لاحظوا هذا الكلام في لفت نظر. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن أنت لست مالكا له، هو وديعة عندك. ائتمنك الله عز وجل هذا المال، استخلفت على هذا المال. أرني آية يقول فيها الله عز وجل: وآتوهم من الأموال التي تملكوها. إنسان لا يملك شيء، يقول أحدهم: كيف لا يملك؟ إذن أبواب الفقه كلها تدور في باب المعاملات على الملكية وعلى الإعارة والإجارة. نعم، فالمالك يتصرف بملكه كما يشاء. هذه أحكام تنظيمية شرعها الله عز وجل من أجل إقامة العدل في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان، حتى لا يسطو إنسان على إنسان، حتى لا يبغي إنسان على إنسان. أنت زرعت وتعبت، فلحت وزرعت وجنيت، إذن أنت أولى بهذا المال، فلا يجوز لجارك أن يأتي فيستلبه منك. من هنا طيب كيف نضع الفرق؟ نقول: بما أنك أنت الذي فلحت الأرض وزرعتها وخدمتها وجنيت أو حصدت، إذن تسمى أنت مالكا. النسبي تسمية نسبية، تسمى مالكا بالنسبة لمن؟ لجارك الذي لم يفعل شيئا من هذا، فلا يجوز أن يسطو عليك. لكن بالنسبة لله هل أنت مالك؟ لا. من أجل هذا صنفت الشريعة الإسلامية المال الذي في حوزتك أن يكون ملكا وأن يكون مستأجرا وأن تكون وديعة لتنظيم الحقوق حتى لا يكون هنالك ظلم. فالمسألة نسبية ما بينك وبين عباد الله، لكن إذا رأيت، نظرت إلى العلاقة التي بينك وبين الله، رأيت أن كلمة ملكية غابت، ما عاد في شيء، لك أنت نفسك مملوك لمولاك، إذن فالثوب الذي عليك ليس ملكك، المال الذي في صندوقك ليس ملكك، أعضاؤك ليست ملكك. طيب الإنسان هل يستطيع أن يفرط بعضو من أعضائه؟ لا يستطيع، بشكل من الإشكال، لأنه لا يملك ذلك. ورحم الله من قال: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهذه حقيقة. فإذا قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنحن من هذا الكلام الرباني أمام خطاب جامع شامل في أقل قدر من الكلمات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يعني أن تحافظوا على الأمانات وأن تعيدوا إلى أصحابها. فأمانة العين لا تضيعها. إن الله يأمرك أن تؤدي هذه الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، كذلك السمع، كذلك البصر، وهكذا. أي أن تستعملها فيما قد متعك الله عز وجل به. وديعة، وديعة، رب العالمين أكرمك بهذا كله وقال لك: استعملها في كيت وكيت وكيت، لا يجوز لك أن تزيد بشكل من الأشكال. ليس ملكك إطلاقا. والأهل هنا المراد المالك، المالك. هذا كلام عام شامل. المال الذي تملكه، نعم تملكه بالنسبة لإخوانك، بالنسبة لجيرانك، القول فيه كذلك. المال ليس مالك، وإنما هو مال الله استودعه لديه. لذلك لا يجوز للإنسان أن يبذخ فيه، لا يجوز للإنسان أن ينفقه في غير حله، لا يجوز للإنسان أن يستعمله في محرم، لا يجوز للإنسان أن يتباهى به على الآخرين، كل هذا محرم. المال ليس مالك، استخلفت على هذا المال. نعم، هذه هي الحقيقة. نعم. ثم باري ماذا يقول بعد ذلك؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن لا بد من الحكم بين الناس، وهذه الآية توضح أن نظام الحكم جزء لا يتجزأ من الإسلام. فمن قال أن الإسلام دين عبادة وليس دين دولة، والإسلام له علاقة بالحكم، يكذب ويفتري على الله، أو هو لم يقرأ القرآن. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني على الأسرة الإنسانية التي دخلت طوعا في دين الله، واصطبغت بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تحكم بالعدل، أي أن تقيم ميزان الحكم فيما بينها. فلا بد من جهاز يحكم، ولا بد أن يستعين هذا الجهاز بنظام حكم. كيف ينبغي أن يكون هذا النظام؟ كيف ينبغي أن يكون هذا الميزان؟ ينبغي أن يكون ميزانا يضمن العدالة في علاقة الناس بعضهم ببعض. فكيف يتأتى القول بأن الإسلام دين لا يزيد على أن يعني يعبد كل إنسان ربه في بيته، علاقة كل فرد لحاله لحاله لحاله مع ربه سبحانه وتعالى. أما النظام الاجتماعي فللناس أن يبنوا هذا النظام على النهج الذي يطيب له. لا، هذا تجاهل لكتاب الله وتجاهل لقرار الله. طيب، وإذا حكمتم بين الناس فتحكموا بالعدل، يأتي من يقول تمام ونحن نفعل ذلك. وفعلا ما في دولة من العالم تحكم بقانون ما أيا كان هذا القانون إلا وهي تزعم أنها تطبق من خلال هذا القانون العدل. هل في دولة بالعالم تطبق نظاما في الحكم وتقول لا أنا أطبق حكما جائرا؟ هل وجدت دولة بهذا الشكل؟ لو أنك ضربت المثل بأعتى الدول وأشدها ظلما وسألتها عن نظام الحكم، لقال القائمون على هذا النظام لا بل هذا هو العدل. هكذا يزعمون، هكذا يزعمون. طيب، فرب قائل يقول كل الناس إذن يطبقون شرع الله، كل الدول تطبق، لأنهم جميعا يزعمون أنهم يحكمون بالعدل. والله يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذن كلنا نطبق شرع الله. لا، لو أن كل دولة كان لها أن تجتهد في العدل كما ترى وأن تنفذه حسب اجتهادها، إذن لما أنزل الله حكما في شرعة على نبي من الأنبياء ولا رسولا من الرسل أبدا، ولوكلهم إلى أفكارهم وإلى الأنظمة التي يأخذون بها شعوبهم، ليش حتى ينزل عليهم شرع؟ بينهم حكموا بالعدل، وكل دولة بتقول والله العدل مثل ما نحن شايفين، انتهى الإشكال. لا، العدل محصورا في هذا الذي شرعه الله. الإنسان كان من أقدم العصور ولا يزال عاجزا عن رسم موازين العدالة بين الناس في الأرض. الإنسان معروف بالتحيز، معروف بالعصبية، معروف بالأنانية، معروف بأنه إذا وجد نفسه مسيطرا يحاول جهد استطاعته أن يستغل وضعه هذا. ودائما القوانين عندما تشرع تلاحظ فيها المصالح الشخصية، تلاحظ فيها يعني فائدة الطبقة الغالبة والإعراض عن الطبقة الضعيفة أو المسحوقة. الإنسان حتى ولو أراد أن يطبق العدالة لا يستطيع، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، وآية ذلك الواقع. ولذلك كان لابد أن تفسر العدالة بماذا؟ بما شرع الله سبحانه وتعالى. بيّن لنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو العدل الذي ينبغي أن نطبقه. وبيّن لنا هذا إنما عبر بكلمة الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ماذا تعني كلمة الميزان؟ الشرع، قانون، قانون الرباني، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوف ليش عم يكرر كلمة الميزان؟ أي ميزان يعني؟ يعني هذه الشريعة، لأنها هي التي تقيم موازين العدل بين الناس. فإن أنت تركت هذه الشريعة وقعت في أخطبوط الظلم. الناس دائما يتربص بعضهم ببعض، القوي من شأنه أن يتربص بالضعيف، والضعيف من شأنه أن يخنع للقوي، وما بين هاتين الفئتين تضيع العدالة. والتاريخ أكبر شاهد على ذلك، والوقائع التي نعيشها اليوم أكبر شاهد على ذلك. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية وهي تتضمن الموضوع ذاته، قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يقول هذه أطول آية في كتاب الله عز وجل. قبلها يقول الله تعالى فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، ما في كاتب يكتب أنه فلان أقرض فلانا كذا مبلغ من المال ويوقع عليه المقرض والمقترض ويكون في شهود، ما في كاتب يكتب. فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لك بدال الوثيقة رهن. يعني شو؟ فإن أمن بعضكم بعضا، الحمد لله ما في يعني في ثقة، ما في خوف، ما بين المقرض والمقترض في ثقة تامة. المقرض قال له أنا ما بدي منك شيء، لا وثيقة ولا بدي منك رهن، خذ وقت بيصح لك بترجعني. شوف هذا معنى قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا يبخس من حقه شيئا. يربك ائتمنك هذا الرجل ووثق بك، تخونه؟ تبدل ثقته بك؟ لا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهو نص في الموضوع الذي عقد له الإمام النووي هذا الباب. مال استقرضته من صديق لك وثق بك وأعطاك هذا المال وليس بينك وبينه من شاهد إلا الله، إياك أن تخونه. وإن أنت خنته فقد خنت الله أولا، لأنه هو الشاهد الذي يرى، ثم إنك خنت هذا الإنسان الذي وثق بك، وأنت لم تتق الله عز وجل في هذا الأمر أبدا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الآية كما قلت لكم أطول آية في كتاب الله، وهي مرجع ما يسمى اليوم بإيش؟ بالكاتب العدل، يعني توثيق العقود، نظام توثيق العقود. هذا قانون مفصل مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة، بالمناسبة أقول هذه الآية من أوضح الآيات التي تنطق بأن القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله للأجيال كلها إلى يوم القيامة. الناس الذين أنزلت فيهم هذه الآية في المدينة المنورة، كم كانت نسبة الذين يكتبون؟ قليلة جدا جدا، أمة أمية معروفة، ورسول الله أيضا كان أميا، والحكمة في ذلك معروفة. نعم، وهي أيضا من أوضح دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن العرب الذين نزلت فيهم هذه الآية لم يكونوا يعلمون الكتاب، لكن اقرأ هذه الآية، كم مرة تكررت كلمة الكتاب؟ حوالي 10 مرات. لا تشك أن الناس الذين خوطبوا بهذا الكلام كلهم كتبا وكلهم مثقفون، نعم، والحياة الاجتماعية فيها معقدة أبدا. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، فإن كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نعم، إلى أن قال فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. حوالي 8 مرات أو 9 مرات في آية واحدة كلمة الكتاب والكاتب والكتاب تكررت. عندما تقرأ هذه الآية أو تسمعها لا تشك أن هذا الكلام خوطبت به هنا جماعة كلهم يكتبون وكلهم متعلمون. لو كان هذا الكلام صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاغه غيره من عرب الجزيرة، أبدا الكلام موارد، ما بيعرفوا يكتبوا. لكن هذا كلام الله عز وجل خاطب به الأجيال إلى يوم القيامة، خطاب لنا، خطاب للجيل الآتي، خطاب للجيل السابق، خطاب للأجيال كلها. ومن ثم فقد روعي أن الذين يخاطبون بهذا الكلام سيكون فيهم من يكتبون. ولذلك هذه الآية عبارة عن نظام دقيق لقانون الكاتب العدل أو توثيق العقود. هذه من الآيات أو من المظاهر الدالة على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل الإمام النووي إلى بيان هذا الحديث الذي ذكره في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحديث متفق عليه. المطل ماذا يعني؟ يعني عدم الاستجابة للدائن في أدائه حقه، هذا هو المعنى التفصيلي للمطل، يعني أن يعرض عن صاحب الحق، يطالبه فلا يستجيب له، يطالبه فلا يستجيب له، يطالبه فلا يستجيب له. هذه العملية ما اسمها؟ مطل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. هذا الذي يماطل وهو مدين أحد رجلين، إما أن يكون فقيرا أو أن يكون غنيا، فإن كان فقيرا يصدق عليه قول الله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا الخطاب لمن؟ للدائن ليس للمدين. لما بيكون المدين معسر الخطاب من رب العالمين يتجه إلى الدائن، يقول له نظرة إلى ميسرة انتظر. أما إن كان المدين موسرا غنيا فالخطاب عندئذ يتجه إلى من؟ إليه. يقال له مطلك في هذه الحالة ظلم لأنك غني، مطل الغني ظلم. وفي رواية مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ماطل وظل يماطل هذا العمل، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عنه إنه ظلم، ثم يقول يحل عرضه. ماذا يعني يحل عرضه؟ أي يجوز لصاحب الدين أن يقول بين الناس أنه يا ناس أنا أعطيت فلان دين وطلبت منه أن يعطيني بعد 6 شهور، ها هو ذا قد مر على المال الذي أعطيته يا سنة وهو لا يعطيني، والرجل مليء غني وماذا؟ فإياكم أن تعطوه، إياكم أن يعني تقرضوه، لأنه هذا الإنسان مماطل. هذا معنى قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه، وعقوبة للحاكم أن يعاقبه عقوبة تعزيرية يسجنه إلى أن يعطي لصاحب الحق حقه. أما في هذه الرواية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يعني أنا أقرضت زيد من الناس مبلغ من المال، وهذا الإنسان غني ومطل ولم يعطني حقي، لكن أحالني على ملي ما رضي يعطيني، قال أنا بحيلك على فلان، ويبدو أن فلان هذا له معه حق، قال أنا بحيلك عليه روح تأخذ منه. شو بسوي أنا بها الحالة؟ شوف، إذا كان هذا الرجل الذي أحالني عليه ملي يعني غني بإمكانه يعطيني، ينبغي أن أستجيب لكلامه وأن أذهب إليه. هذه قاعدة معروفة باب اسمه باب الحوالي، باب الحوالي. أنا مقرض وفلان من الناس مقترض، طالبته بحقي معه أو ما معه، هو نفسه هذا المقترض مقرض لزيد من الناس مبلغ من المال، بده منه هالمبلغ، قال له أنا راح أحولك إلى فلان وفلان ملي وأنا إلي عليه. هذه الحوالي جائزة وينبغي أن أقبلها، وينبغي أن أقبلها. فإذا أحالني عليه وأعطاني المحال عليه فذاك، وإذا لم يعطني المحال عليه فحكمه حكم المقترض الغني الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالما، وعمله يحل عرضه وعقوبته، والدولة عليها أن تعاقب هذا الإنسان. قال أنا ما بعرفه هذا، أنا علاقتي مع علي، أنا أخذت من علي، أنا ما لي علاقة، وعلي أحاله إليك، صاحب الحق أحاله إليك، والحوالي جائزة. نعم، ما دامت ورقة الحوالي موجودة إذا ينبغي أن تعطيه. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. لكن ما كان ملي المقترض بده يتخلص منه، قال والله أنا في إلي على فلان دين، هو من زمان عم يحاول يطالبه ما عم يقدر يأخذ منه، هذاك غير ملي. لا، هذه الحوالي غير جائزة لأن فيها تعسفا، ولأن هذه نوع من الغش والغرر في خداع. لا، لكن إذا أحيل على ملي فليتبع، وإذا لم يعطي فإن على الدولة أن ترغمه على العطاء. هذا باختصار معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الله عليه وسلم والذي ندرسه الآن إطلالة بسيطة جدا جدا على محور العدالة والرحمة ومد جسور الود والألفة والأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية. عندما نقول أحكام الشريعة الإسلامية فلنعلم أنها تعني الضمانات التي لا بد منها لمد رواق الألفة والعدالة والحب بين أفراد هذا المجتمع. ويرحم الله العز بن عبد السلام سلطان العلماء في عصره يقول في مقدمة كتاب له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنا: إذا سمعت أو قرأت قول الله عز وجل يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فأصغ السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، يعني دير بالك شو جاي بعد النداء. عندما تسمع قول الله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فأصغ السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنه أي الباري عز وجل لم يأمرك إلا بما فيه صلاح لك ولم ينهاك إلا عما فيه فساد أبدا. فيا عجبا لمن يتأفف من شريعة الله، ماذا تنقم من شريعة الله؟ ألا تحب العدالة؟ ألا تحب السواسية في الحكم؟ ألا تحب أن يمتد بين أفراد الناس نسيج الألفة، نسيج المحبة؟ طيب. إذا كنت تحب ذلك فلا ضمانة لتحقيق هذا إلا اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى في كل ما قد أمر به الله عز وجل أو نهى. وما نعلم في تاريخ المجتمعات الإنسانية أن عدالة قامت بسبب شرعة طبقت إلا من خلال تطبيق شرعة الإسلام. والمجتمعات جربت قوانين كثيرة قديمة وجديدة إلى يومنا هذا، كلها لم تحقق العدالة التي يطمح إليها، مفروض أن يطمح إليها الإنسان. ولكن الشريعة الإسلامية عندما طبقت في عصور تطبيقها كان الناس يتفيؤون بسببها ظلال عدالة ورخاء ومظهر من مظاهر الود والألفة والعدالة لم إطلاقا ما يمكن أن يكون بديلا عن ذلك في أي عهد من العهود أو في أي مجتمع من المجتمعات. ومع ذلك شيء غريب أنك تجد من يتأفف من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. إذا قلت الإيمان بالله قد يقول نعم نحن مؤمنون بالله، نحن مسلمون. إذا تحدثت عن الصلاة ربما تجاوب، الصيام ربما تجاوب، الحج ربما تجاوب. فإذا تحدثت عن شريعة الله عز وجل، أحكام الحلال والحرام، المعاملات ونحو ذلك، الحدود وما إلى ذلك، نعم رأيت معظم هؤلاء المتجاوبين في تلك الأمور يتبرمون ويتأففون ويأبون. ولذلك استعرض البلاد الإسلامية اليوم، ما لا تكاد تجد دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. وأنا عندما أقول أحكام الشريعة الإسلامية أنا لا أقفز رأسا إلى الحدود كما يحلو للبعض أبدا، بل أتحدث عن الكل. وعندما نريد أن نطبق الكل يأتي مبدأ التدرج، يأتي مبدأ التدرج. الأحكام التي تتعلق بالمعاملات التي تضمن العدالة التي تضمن الرخاء التي تضمن المساواة الاجتماعية هي مقدمة لماذا؟ لأحكام الحدود، لأنه عندما نطبق هذه المبادئ فلسوف تجد أن الفقر بدأ يتقلص ثم يتقلص، والناس أصبحوا تقريبا سواسية، والأخلاق الإنسانية بدأت تزدهر، لأن الأخلاق السيئة من تجي؟ كاد الفقر أن يكون كفرا. نعم، فعندما يتحقق هذا ثم نضع حدود، حد السرقة لا تكاد تجد من يتعرض لهذا الحد. أما أن لا نلتقط من أحكام الشريعة الإسلامية إلا الحدود، رأسا نقفز مثلا إلى تطبيق حد السرقة، تطبيق حد الزنا نحو ذلك، فهذا خطأ كبير في موضوع سلم الأولويات. بدأ ما تبدأ من الدرجة الأولى، رأسا نطيت لأني درجة الأخيرة الفؤاني، هاي ما بتصير. لما بدك تنفذ القفزة بتقطع وتنكسر رقبتك، هذا ما بيصير. نعم، ولذلك أنا أقول كثيرا ما حاولت فئات أن يلتقطوا من أحكام الشريعة الإسلامية الحدود وطبقوها في مناخات لم تتهيأ بعد. لماذا؟ لكي يقولوا تعالوا فانظروا كيف والله أحكام الشريعة الإسلامية ما نجحت. دولة من الدول في شمال أفريقيا قبل سنوات طويلة أعلنت أنها قد أصرت على تطبيق أحكام الحدود، بس حدودها بينهم، والبسطاء هللوا. نعم، فالسارق تقطع يده، وشارب الخمر يجلد، والزاني تقام عليه الحد، إلى آخر ما هنالك. بعد مرور سنوات أقيم في ذلك في تلك الدولة ندوة من أجل بيان نتيجة تطبيق الحدود، وكنت أنا واحدا ممن دعي إلى هذه الندوة. نعم، وذهبت. لاحظوا أن هنالك من يرفع شعار تطبيق طائفة من أحكام الشريعة الإسلامية، لكن لا بنية حسنة، وإنما من أجل تشويه الإسلام. ذهب، كنا قد نزلنا في فندق، أذن للعصر وسمعت صوت الأذان قريب جدا من هذا الفندق. قلت إذا سأخرج لأصلي في هذا المسجد العصر جماعة. ما كدت بعد الوضوء بعد الأذان أن أتوضأ وألبس ثيابي وأخرج، والمسجد قريب من الفندق، نظرت إلى المسجد مغلق، وطفت حول هذا المسجد لعلني مخطئ في الباب، وكأن أحدا لا يوجد، كان لم تقم الصلاة. يا جماعة أقيمت صلاة، أنا سمعت الأذان قبل قليل، من ماذا تبين؟ تبين أن الصلاة أقيمت بعد الأذان بسبع دقائق، أقل من عشر دقائق، وبمجرد ما انتهت الصلاة أخرج الناس وأقفل المسجد. في هذا المجتمع يراد تطبيق الحدود. نعم، لذلك عندما اجتمعنا قمت فقلت الإسلام لا يوجد بدون مسلمين، تطبيق الإسلام لا يتم إلا على مسلمين، والمسلمون الذين يطبق عليهم الإسلام ينبغي أن يتلقوا التربية الإسلامية بكل معنى الكلمة، ينبغي أن ينهلوا من معين العبودية لله عز وجل يقينا وحبا، ينبغي أن تحل المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية، ينبغي القضاء على تلك المجتمعات التي يكون فيها الفقر المدقع المدقع، إلى جانب الغنى الذي لا يكاد العقل أن يتخيله. في مثل هذا الجو تقام أحكام الشريعة الإسلامية، يعني تقام الحدود، تطبق يد السارق، هذا غير غير غير سليم. فأنا هذه الناحية مهمة جدا أيها الإخوة، ولو لا سمح الله، لا سمح الله، أنا لست ممن نعم يطمع إلى الحكم، وما كنت يوما كذلك، لكن لو ابتليت بهذا الأمر سأبدأ السير في تطبيق الشريعة الإسلامية طبقا لسلم الأولويات درجة فدرجة فدرجة. نعم، ونبدأ بالأحكام الشرعية التي تضمن العدالة الاقتصادية، التي تضمن قدر كبير من المواساة، وإن كانت المساواة الدقيقة غير ممكنة، التي تسد الثغرات الموجودة، وتطبق القواعد التي تضمن الأخلاق الاقتصادية السليمة، إغلاق منافذ الرشاوي، إغلاق منافذ الفساد، أليس هذا من أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم. ثم نتجاوز ذلك إلى الدرجة التي تليها فالتي تليها فالتي تليها، حتى إذا تهيأ هذا المناخ لتطبيق الحدود، عندئذ تطبق الحدود. نعم. ونحن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الرمادي ما طبق الحدود، مو عفوا، سيدنا عمر في عام الرمادي ما طبق الحدود، هل كان ذلك افتئة على الشرع؟ أبدا، ما كان افتئة على الشرع، لأنه الوضع الاقتصادي صار متخلخل، صار في ناس فقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يا سلام، انظروا إلى هذا الكلام الرائع، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، يعني هذا الإنسان الذي وقع تحت طائرة حد في شبهة أنه والله يعني مضطر، في شبهة أنه ما كان عرفان، شبهة حامية حول، خلاص نحن لا نقيم عليه الحد، بنعزره، عقوبة بسيطة موجودة، بنسجنه شوي بنعزره، لكن الحد ندرأ عنه الحد، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الحاكم يبلكي أنا عفيت عنه طلع العفو خطأ، معلش خطأك في العفو مأجور، لكن خطأك في العقوبة لا. نعم، فالنبي سيدنا عمر طبق هذه القاعدة. يجوا هذول المتفيهقين يلي ما بيحبوا تطبيق الشريعة الإسلامية، وبنفس الوقت بيجرونا إلى تطبيقها على مجتمعات فجة، شو بيقولوا؟ أي عمر شعوا ما طبقوا، خالف شرع الله، خالف قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا افتئات، والإنسان المثقف يعلم أن هذا كذب ودجل على دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر عندما فعل هذا كان يطبق شرعة الله عز وجل، في 13 شرط لقطع يد السارق عند السرقة، 13 شرط يذكرها الحنفية، والبقية الفقهاء كذلك مع اختلاف بسيط في عدد هذه الشرائط. نعم، من أهمها أنه ما يكون في شبهة، إلا لو واحد سرق من بيت مال الدولة، سرق من البنك المركزي، تقطع يده؟ لا، ليش؟ لأنه المال البنك المركزي لمن؟ لمن؟ للشعب، هو واحد من أفراد الشعب، هي شبهة، لكن ماذا نصنع؟ نسجنه، نعاقبه عقوبة تعزيرية أخرى. طيب، لو أن زوجا سرق من مال زوجته، زوجة سرقت من مال زوجها، وضع كيف؟ شريك سرق من مال شريكه، وهكذا، تقطع؟ لا تقطع بشكل من الأشكال. فسيدنا عمر كان يطبق، والدليل أنه عندما فعل هذا ما حدا خالفه، الكل أيدوه في ذلك. هذا يعني أن المجتمع الذي تطبق فيه الحدود مجتمع نضج إسلاميا، نضجت فيه المبادئ. نعم، وهذا الشيء واضح في كتاب الله، وواضح في سنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا نريد من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن نتباهى أمام الناس الآخر، أن والله نحن عم نطبق، شوفوا نحن أفضل من غيرنا، نحن أحسن من غيرنا. لا يا أخي، لا يا أخي، ابتغي في ذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، وعندما تبتغي مرضات الله هنالك سلم الأولويات ينبغي أن تسلكه. التربية الإسلامية قبل كل شيء، التربية الإسلامية. الآن عندما أريد أن ألغي الربا رأسا خلاص، بما أنني أصبحت حاكم بدي ألغي الربا نهائيا. ممكن لا، ينبغي أن أنضج أذهان الناس في المدارس، في الثانويات، في الجامعات، في الندوات. تعالوا نبحث، تعالوا نتحاور، الربا شو بيساوي، وما أمرنا به الله عز وجل ماذا يصنع، تاريخ الربا كيف، اليهود كيف حيث سيطروا على العالم وتحولوا إلى أخطبوط يمتص دماء الأمة، كيف عن طريق الربا. عن طريق الربا هذا شيء معروف، ندرس ونبين، وهذا كله لا يبين. عندما يتم إنضاج هذا الموضوع عندئذ الكل يقولون ينبغي أن نلغي الربا، ينبغي إلغاء الربا. نعم، والبديل موجود، ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. الإمام النووي ذكر حديثا واحدا في هذا الصدد، وبعد ذلك ينقلنا إلى باب آخر. نقف عند هذا ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله الإجابة. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة وأنت تعلمها. لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك مصطلين بأوزارنا، معترفين بسوءنا وتقصيرا، التصقنا بأعتاب جودك، دخلنا في ساحة كرمك وإحسانك، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد بائس مسكين لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال عبد دلت لك عنقه وخضع لك كياله وفاضت لك عبرته. نسألك اللهم أن لا تقيب آمالنا برحمتك في هذه الليلة الغراء. يا رب العالمين، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأصلح منا ما ظهر وما بطن. يا رب العالمين، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا. متعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ومتعنا وأزواجنا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم شرفنا بالدعوة إلى دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في ذلك الحكمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى، ونسألك بالنساء اللائي رمل، ونسألك باليتامى يا ذا الجلال والإكرام، بالأطفال الذين يتيمون، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن مؤمنون يا رب العالمين، نشهدك أننا مؤمنون بك، فانصرنا بإيماننا بك يا ذا الجلال والإكرام. أنجز وعدك الذي ألزمت به ذاتك العلية يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعونا، ووعدتنا الاستجابة فاستجب يا ذا الجلال والإكرام دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، وأصلح اللهم أحوالنا، وأعط الساعة كل منا سؤله بما يرضيك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.